يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق ذكر ألفاظ الحديث، وبقي أن الدلو وإن كان تقدم شيء ما يتعلق به، وأنه يذكر ويؤنث، وهو عن الدلو والذنوب والسجل متقاربة، إلا أن بعضها قد يطلق على الدلو الفارغ، وبعضها يطلق على الدلو المملوء بالماء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في كتاب الطهارة. والحديث فيه من الفوائد كما يقول أهل العلم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث. من أين؟ كون هذا الصبي حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين وعقل، لكن هل هو مجلس حديث يا شيخ؟ والدلو وين كانت معلقة؟ في بدارهم، من بئرهم، من بئرهم. لكن يبقى أن أهل العلم قالوا ما دام عقل المجة وهو بهذه السن، نعم، لماذا لا يحضر الصبيان الذين يعقلون مثل ما يعقل محمود مجالس الحديث؟ وليس المقصود أنه هو حضر المجلس فبالتالي عقل المجة، مقصود أنه موجود في مجلسه عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، هذا يؤخذ من الحديث، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، كان يعنى بالأطفال ويداعبهم ويمزح معهم. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن 5 سنين ومن كان دونها يكتب له حضور كما تقدم. تقدم أن قول الأكثر، قول الجمهور، أن السن، أن بداية التحمل يكون في 5، والأداء بعد الأداء بعد البلوغ، لكن ليس هذا بحد محدود، لأنهم يكتبون لمن 5 فصاعدا سمع، ولما دون 5 يكتبون حضر، وهذا مجرد اصطلاح عندهم. يقول ابن حجر: وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، ما يدل على 5، يعني الاقتصار على 5، يعني كون محمود عقله بالخمس لا يعني الناس كلهم يعقلونهم ولهم 5 سنين، بل قد يتقدم وقد يتأخر، ولا يمنع أن يكون محمود قد عقل قبل ذلك، نعم، لكن هذه واقعة عين حصلت وهذا سنه. يقول ابن حجر: وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع، وإن كان فمن فهم الخطاب سمع، يعني سمع الحديث، وإن كان دون ابن 5 وإلا فلا. وقال ابن الرشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد 5 أنها مظنة لذلك، لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه، والله أعلم. وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز 6 أو 7، والمرجح أنها مظنة لا تحديد، وأشرنا في درس مضى يعني في حديث ابن عباس في الكلام على الترجمة أنه لا سن يضبط التمييز، وأنه قد يميز قبل السبع وبعد قد لا يميز إلا في العشر، لكن السبع حينما جعلها الشارع حدا لحضور الصلاة والأمر بها عرفنا أن جل الناس غالب الناس يميز السبع، والأحكام إنما تبنى على الغالب والنوادر لا أحكام لهم، فلا يقال أن هذا مميز ابن أربع سنين يمر بالصلاة، ولا أن هذا لم يميزه ابن عشر سنين لا يمر بالصلاة. الشرع العام إنما يأتي بسن محددة بحيث لا يتذرأ أحد بكبر ولا بصغر، وهذا سبقت الإشارة إليه. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم، فيختلف باختلاف الأشخاص، ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال: ذهبت بابني وهو ابن ثلاث سنين إلى ابن جريج فحدثه، قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فهما، إذا كان فهما يعني إذا كان يفهم، ابن ثلاث سنين. الآن الأطفال في الروضة يفهمون ولا ما يفهمون؟ يفهمون ما يناسب سنهم عقولهم نعم، لكن هل يمكن أن يحفظ ابن ثلاث سنين القرآن؟ قد يبدأ به وقد يحفظ، ويوجد من أطفال المسلمين من يحفظ قصار السور وهو من ثلاث سنين، وهذا مرده إلى عناية الأبوين نعم وتأهل الصبي. قصة أبي بكر بن المقرئ الحافظ في تسميعه لابن أربع سنين بعد أن امتحنه بحفظ سورة من القرآن مشهورة، أوردها الخطيب في الكفاية، قال: سمعت القاضي أبا محمد الأصبهاني يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وأحضرت عند أبي بكر المقرئ ولي أربع سنين، نعم، وأحضرت عند أبي بكر المقرئ ولي أربع سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرون. فقرأتها، فقال: اقرأ سورة التكوير. فقرأتها، فقال لي غيره يعني من الحاضرين: اقرأ سورة والمرسلات. فقرأتها ولم أغلط فيها. الله. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. بلا شك سورة المرسلات صعبة، هذه يمتحن بها الطلاب في السابق، يمتحن بها الطلاب، لا شك أن من كان هذا مستواه يسمع. نعم، أثبت جدارة، أثبت قدرة. يقول السخاوي في فتح المغيث: وقد رأى أبو نعيم الفضل بن دكين أبا جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وهو يلعب مع الصبيان، وقد طينوه، وكان بينه وبين والده مودة، فنظر إليه وقال: يا مطين، قد آن لك أن تحضر مجلس السماع، وكان ذلك سبب تلقي به مطينا. نعم، كيف مطين؟ يلعب مع الصبيان، طينوه يعني وضعوا عليه الطين. نعم، فآن لك أن تحضر مجلس السماع وهو في هذه السن بحيث يطين، يعني هذا طفل صغير. نعم، وقد آن لك أن تحضر مجلس السماع، وكان ذلك سبب تلقي به مطينا. ومات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع، ثم روى عنه عامة كتبه ونقلها الناس عنه. وكذا سمع القاضي أبو عمر الهاشمي السنن لأبي داود من اللؤلؤ وله خمس سنين، واعتد الناس بسماعه وحملوه عنه، وكفى ببعض هذا متمسكا في الرد فضلا عن مجموعه، بل قيل إن مجرد إحضار العلماء للصبيان يستلزم اعتدادهم بروايتهم بعد البلوغ، لكنه متعقب بأنه يمكن أن يكون الحضور لأجل التمرين والبركة. وفي عون الباري للصديق حسن خان، عون الباري موضوعه شرح التجريد، شرح مختصر البخاري. قلت ومن هذا القبيل سماع السيوطي من صاحب فتح الباري من ابن حجر، وهو ابن 3 سنين، كما يظهر ذلك من سنة وفاة الحافظ وسنة ولادة السيوطي. الحافظ مات سنة 52 و800، والسيوطي ولد سنة 49. نعم. وقد وصرح بأخذه منه في التدريب شرح التقريب، ويكثر من قال شيخنا قال شيخنا. نعم. لكن يندر أن يقول سمعت شيخنا، بخلاف السخاوي. نعم. لأن سنه يصغر عن مسألة السماع، لكن قد يروي. سماع السيوطي من صاحب فتح الباري قد يسمع منه الحديث والشيء اليسير، لكن ليس من الطلاب ابن حجر الذين اعتمد عليهم في ضبط كتبه، في ضبط أقواله. نعم. نعم، هو يدخل في إجازة ابن حجر. نعم. فهو شيخ له بالإجازة، كونه سمع منه وابن 3 سنين. يقول صرح بأخذه، يعني فتح الباري، منه في التدريب، وذكره على القاري في ديباجة كتابه المرقاة شرح المشكات. وذكر الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول تلمذته الحافظ من هذه الجهة، هو يذكر في تلاميذ الحافظ، ويقول أنه قال شيخنا قال شيخنا، يكثر من قوله قال شيخنا شيخ الإسلام. نعم. فهو شيخ له، إما أن يكون بهذا السماع وابن 3 سنين. نعم. أو يكون بالإجازة العامة التي تتناول السيوطي وغير السيوطي. قد يأتي شخص بولده إلى المدرسة وهو ابن 4 أو 3 أو 5 سنين، ويطالب بقبوله وهو في هذه السن، لكونه يعقل، لكونه يميز. نعم. لكن هل يترك المجال لا سيما في التعليم العام الذي يشمل الناس كلهم؟ أما في تعليم خاص ممكن. نعم. في تعليم عام الذي هو في مثل التشريع العام، نعم، إنما تضرب له سن محددة. إذ لو ترك مثل هذا، نعم، لا، لو فتح الباب لمثل هذا ما ضبط بضابط. إذن لابد من سن محددة في الأمور التي تعم الناس كلهم، والأصل في ذلك أمر الصبيان بالصلاة لسبع. فالأمور العامة يحدد فيها، يضرب فيها سن يشمل الجميع، أما في الأمور الخاصة فكل له طريقته. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 6 مواضع، في 6 مواضع، لكن بعض هذه المواضع مقصودة للبخاري، يكون الحديث أصل في الباب، وفي بعضها لا يكون مقصودا للبخاري، إنما يرد عرضا أثناء الإسناد. نعم، يرد الحديث عرضا في أثناء الإسناد، وسيأتي بيان ذلك. الحديث أخرجه الإمام البخاري في 6 مواضع، الأول هنا في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع فذكره، وتقدم ذكر مناسبته. ومحمد بن يوسف هو البكندي، نعم، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي، ومحمد بن حرب الخولاني الحمصي، والزبيدي محمد بن الوليد الحمصي. الموضع الثاني في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس. في كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. يقول العيني هذا الحديث لا يطابق الترجمة أصلا. نعم، باب الوضوء، باب كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس. نعم. يقول حديث محمود بن الربيع لا يطابق الترجمة أصلا، وإنما يدل على ممازحة الطفل بما قد يصب عليه، لأن مج الماء وإنما يدل على ممازحة الطفل بما يقول قد يصعب عليه، لأن مج الماء قد يصعب عليه وإن كان قد استلذه. كيف يصعب عليه؟ كذا قال. المقصود أنه لم يدرك الرابط، نعم، لم يدرك الرابط بين الحديث والترجمة، ولذا قال هذا الحديث لا يطابق الترجمة أصلا. أي فرق بين أن يكون الماء مستعملا في المضمضة وأن يكون مستعملا في الوضوء؟ هذا في حكم المضمضة، المج في حكم المضمضة. نعم، وارد ظاهر ولا مو ظاهر؟ بلى بلى. يعني الآن المجة لم تخرج من الفم، بلى، وفهي في حكم المضمضة، والمضمضة جزء من الوضوء. إذن كيف يقول هذا الحديث لا يطابق الترجمة؟ باب استعمال فضل وضوء الناس المستعمل في رفع حدث. نعم، البخاري لم ينظر إلى الفرق بين المضمضة التي استعملت لرفع حدث وبين المضمضة التي لم تستعمل لرفع حدث، فلا فرق بينهما من حيث المعنى الظاهر. في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. هل يتأثر الماء بقصد المستعمل؟ أبدا، لا فرق. البخاري رحمه الله تعالى يرى أنه لا فرق، فهذه مضمضة سواء استعملت في رفع حدث أو لم تستعمل لرفع حدث. العيني كأنه يرى أنه لم يستعمل لرفع حدث، إذا لا أثر لهذا الاستعمال في طهارة الماء. تقسيم الماء عند أهل العلم كل على مذهبه، مذهب المالكية لا يؤثر في الماء إلا النجاسة، لا يؤثر في الماء إلا النجاسة، والمستعمل مثل غيره، مستعمل في رفع حدث مثل غيره في التطهير، وليس في المياه ثم إلا طاهر أو نجس، وهذا الذي يذهب إليه شيخ الإسلام، وهو ما تمناه الغزالي أن يكون مذهب الشافعي مثل مذهب مالك في هذا، لأنه أيسر وأسهل. المذاهب الثلاثة الذين يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس، نعم، يرد عندهم مثل هذا الكلام. البخاري يريد أن يبين أن فضل الماء المستعمل، لا أن استعمال الماء لا أثر له في الماء، وكانه يستعمل في المضمضة أو في غيرها من أعضاء الوضوء لا فرق. نعم، وكونه يستعمل لرفع حدث أو لمجرد التبريد لا فرق عنده. لكن الذين يقولون أنه إذا رفع حدث خلاص انتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، ولهم أدلتهم، والأقوال سيأتي بسطها إن شاء الله تعالى في موضعها من كتاب الوضوء. المقصود أننا عرفنا المطابقة بين حديث الترجمة من وجهة نظر البخاري، وهي دقيقة جدا، لابد من، ولذا نفاها العيني. الموضع الثالث في كتاب الأذان باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان اسمه إيش؟ عبد الله بن عثمان المروزي. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، نعم، قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. نعم، وإيراد هذا الحديث هنا عرضا، من لم يرد السلام على الإمام اكتفى بتسليم الصلاة. نعم، إيراد البخاري لهذا الحديث هنا عرضا يريد أن يبين، هو جاء ذكر محمود بن الربيع يروي عن عتبان، فأراد أن يبين شيئا من حال محمود بن الربيع. يقول قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، وإراده لهذا الحديث هنا عرضا في إسناد. قال محمود: سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم، كنت أصلي لقومي في بني سالم فذكر قصة عتبان، وستأتي إن شاء الله تعالى. الحاصل أن قصة محمود لا علاقة لها بالترجمة، وإرادها هنا ليس مقصودا. الموضع الرابع في كتاب التهجد، نعم الموضع الرابع في كتاب التهجد، باب صلاة النوافل جماعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري فذكر قصته، وهذا الموضع أيضا كسابقه إيراد قصة محمود عرضا لا قصدا، فلا علاقة لها بالترجمة. الموضع الخامس في كتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. مناسبة الباب للكتاب ظاهرة، باب الدعاء للصبيان في كتاب الدعوات. الدعاء للصبيان من كتاب الدعوات، يعني المطابقة ظاهرة بين الباب والكتاب. نعم، ومناسبة الحديث للباب الدعاء للصبيان بالبركة، مناسبة الحديث للباب أن التبريك كما يقول بالقول كما يكون بالقول يكون بالفعل. يكون بالفعل. الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم عند المطابقة ظاهرة، لأن الدعاء للصبيان بالبركة وحصول البركة ما يكون بدعائه عليه الصلاة والسلام كما دعا لابن عباس يكون أيضا بفعله كما مج في وجهه محمود بن الربيع. وهذا يرجح القول الأول الذي كنا نتحدث أن هذا الفعل ليس للممازحة، ربما يكون للبركة، أنه للبركة، يعني هذا مرجح ولا يمنع أن يراد به الممازحة الجميع. الموضوع السادس في كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع. وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري فذكر قصة عتبان، وإرادها هنا إيش؟ عرضا، يعني كما تقدم في الموضعين السابقين. المقصود أن البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في هذه المواضع، منها ثلاثة مقصودة، نعم ثلاثة القصد منها ظاهر، وثلاثة تأتي القصة عرضا في قصة عتبان ابن مالك. والحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. لمحمود بن الربيع رضي الله عنه حديث غير هذا يا شيخ؟ والله الآن لا أذكر شيئا، لا أذكر شيئا. وكونه يذكر في هذا الحديث ويعرف به في هذا الحديث، نعم يعرف به في هذا الحديث بهذا يعرف في بهذا الحديث يدل على أنه مقل. ولذا قال ابن حجر في ترجمته: جل روايته عن الصحابة. إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما، نعم من صغار الصحابة وهو أكبر من ناهز الاحتلام، يقال إن ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة سمعه من النبي عشر أربعة أحاديث، والباقي رواية عن صحابة أربعة أحاديث نعم يرويها بواسطة. لكن الحافظ بن حجر قاله الغزالي، الحافظ بن حجر يقول: جمعت مما سمعه ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام مما صح أو حسن فيبلغ الأربعين. ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب يقول أنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة عشرين، المقصود إذا كان ابن عباس مع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم سنه بالنسبة لمحمود لا يروي إلا هذا العدد اليسير وهو من جلة الصحابة، نعم قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، خالته، أم المؤمنين خالته، ونام عند النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وكونه لا يروي بدون واسطة إلا هذه الأحاديث قد يستنبط منه شيء، نعم قد نستنبط منه أن ابن عباس نام عند النبي عليه الصلاة والسلام، نام عنده في بيته، نعم بل نام في عرض الوسادة، نعم نام في عرض الوسادة، فكم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة؟ قصة الصلاة فقط، نعم سمع قصة الصلاة، لكن كم يبي يسمع الإنسان لو نام عند شخص من الكلام الذي من الغث والسمين؟ نعم كم يبي يسمع لو نام شخص عند آخر من خبر؟ فهذا يدلنا على حفظ اللسان إلا فيما ينفع، حفظ اللسان إلا فيما ينفع، فكونه نام عند النبي صلى الله عليه وسلم بل في عرض وسادته، لكن لو نام شخص منا عند أحد لسمع منه أخبار الدنيا وأعاجيبها مما صح وما لم يصح، فهذا يعطينا درس في حفظ اللسان إلا فيما نفع، والله المستعان. صلى الله عليكم الشيخ. يشكك بعض الكتاب المعاصرين في مسألة سماع الصغير أو مسألة حفظ الصغير، أنه يقول كيف يعني كان يقال مثلا أن هناك من يحفظ القرآن عمره مثلا 6 سنوات أو 10 سنوات أو ما أشبه ذلك، وأشار بعض الكتاب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وكيف أنه تحمل هذا العلم وأنه حفظ، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ومات النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس في هذا السن الصغير. أقول هذه الدعوة يردها الواقع، يردها الواقع، وما زلنا ولا نزال نسمع الأعاجيب من الصبيان، نعم وسمعنا من هو دون 6 سنين من يحفظ القرآن كاملا في عصرنا، يعني أمثلة حية واقعية يحفظ القرآن وهو ب5 سنين الآن موجود، وبن 6 سنين وبن 7 وبن 10 كثير والله الحمد، بل شرع بعضهم في حفظ السنة وهو دون 10، وقد رأيت شخصا من ينتسب إلى العلم وهو مصري ومعه ابنان له، أحدهما في 11 والثاني في 12، قد حفظ القرآن والصحيحين، والآن يحفظان لما رأيتهما قبل 5 سنوات في أبي داود والترمذي كل يوم 50 حديث بأسانيدها من أبي داود و50 بأسانيدها من سنة الترمذي. ما شاء الله لا إله إلا الله، يعني هذا موجود، يعني ليس بغريب في هذا العصر الذي كثرت فيه الملهيات والمشغلات، فكيف بعصر النبوة مع حرصهم وشدة تلقيهم عنه عليه الصلاة والسلام وضبطهم لما يقول؟ الله المستعان. جزاك الله خير وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. بهذا أيها الإخوة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.